إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول كيف نستقبل رمضان وكيف نتعايش في شهر الصيام وماذا بعد انقضاء رمضان. أحبتي الكرام، كنا قد ذكرنا لحضراتكم أنه إذا ما قدم رمضان، كما أخبرنا بذلك النبي الهمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، أنه إذا أقبل رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وكنا في جمعة سبقت الجمعة السابقة تحدثنا مع حضراتكم في أمور لباغي الخير أن يقبل عليها، ثم تحدثنا في الجمعة السابقة عن أمور لباغي الشر أن يقصر عن القدوم فيها وأن يعملها. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل حديثنا حول نهي ذلك الشخص الذي هو يبغي الشر في هذه الأرض أن يقصر عن فعل هذا الشر. ونختم حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لنجيب عن سؤال يقول: ماذا بعد رمضان؟ أحبتي الكرام، كنا في الجمعة السابقة لما تكلمنا مع باغي الشر وقلنا له: أقصر عن شرك وامتنع عن فعل هذا الشر الذي يغضب الله تبارك وتعالى ويغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويضر بالمؤمنين ويضر بالمسلمين ويضر بخلق الله أجمعين. كنا قد تحدثنا وختمنا حديثنا مع باغي الشر، تحدثنا في آخر مرة عن هؤلاء الفنانين والفنانات، وهؤلاء الذين يروجون الفساد في الإعلام. ويبدأ حديثنا اليوم بإذن الله الملك الديان لنستكمل مع باغي الشر، فنقول له: أقصر. فنقول: يا أصحاب المقاهي ومحلات الفيديو وأشرطته، أقصروا. فها أنتم يا أصحاب المقاهي ويا أصحاب أشرطة الفيديو وغيرها من اسطوانات خاصة بالكمبيوتر وغيرها، نقول لهم: أقصروا، فأنتم أصحاب شر ومن تبغون الشر. اتقوا الله يا أصحاب المقاهي، ولا تفتحوا المجال أمام المسلمين للبعد عن المساجد، بل احملوهم على الطاعة، والله عز وجل هو الذي يرزقكم. يا أصحاب المقاهي، سؤال: هل تعطون الطريق حقه؟ ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات، فإن أبيتم، أي فإن رفضتم عدم الامتناع في الجلوس في الطرقات ولابد لكم من الجلوس في الطريق، فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. فقال الصحابة: يا رسول الله، وما حق الطريق علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس الكلام فقط لأصحاب المقاهي ولا أصحاب أشرطة الفيديو ونوادي الفيديو، ولكن الأمر أيضا خاص بأصحاب المحلات التجارية الذين يضطرون إلى الجلوس في الطرقات أو في الأسواق، فنقول لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات، فإن أبيتم إلا المجالس فاعطوا الطريق حقها. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأين هذه الحقوق؟ أم إنكم تأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف على عكس ما أراد الله تبارك وتعالى وعلى عكس ما أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اتقوا الله يا أصحاب محلات الفيديو وأقصروا، كم تملؤون بيوت المسلمين بالفحش والخنا، فتطردون ملائكة الرحمن وتأتون بأفواج الشياطين. وحينما أصب كلامي في صيغته وفي هذه الألفاظ على أصحاب أشرطة الفيديو ونوادي الفيديو، فإنني أيضا أخص هؤلاء الناس الذين يقومون باستئجار تلك الأشرطة وبشرائها وبإدخالها في البيوتات، بل وأخص أيضا حتى الذي لا يفعل هذا. فإننا في هذه الأيام أصبح أمر الدش، أصبح أمر هذا الطبق الفضائي أصبح منتشرا في كل مكان، حتى في القرى، حتى في بعض الخيام في الصحراء، وقد رأيت هذا بعيني. فإنه قد دخل كل بيت، فدخلت الفتنة كل البيوتات، لم تترك بيت مدر ولا وبر إلا دخلته. فهذا الأمر تجد كثيرا من الناس وللأسف الشديد يفتح هذه القنوات الفضائية وغيرها على ما لا يرضي الله العزيز الحميد، ويغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه، بل يأباه كل إنسان مسلم، لا أقول مسلما، بل كل إنسان عربي فيه نخوة الرجولة والعروبة. إن الذي يصنع هذا هو أيضا باغي للشر، فنقول له يا باغي الشر أقصر. كم تملؤون بيوت المسلمين بالفحش والخنا، فتطردون ملائكة الرحمن وتأتون بأفواج الشيطان. كم أوقدتم من نيران الشهوات في قلوب الشباب والفتيات بسبب أشرطتكم وما فيها من مناظر، بل كم من جرائم الزنا والاغتصاب ارتكبت وكنتم أنتم السبب فيها. تأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف، أكل هذه الأوزار من أجل دراهم معدودات تأتي من الحرام فلا يبارك الله رب الأرض والسماوات فيها، وتتركون أسباب الرزق الحلال الواسعة؟ أخشى والله عليكم أن تكونوا من أهل هذه الآية الذي قال الله تبارك وتعالى فيها ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فلا يكتفي الواحد من هؤلاء الذين يبغون الشر في هذه الأرض، لا يكتفي بأن يأتي يوم القيامة بوزره محملا وزره على أكتافه، بل ويحمل أوزارا مع أوزاره، أوزارا لهؤلاء الناس الذين تسبب في إضلالهم وفي إفسادهم من شباب وفتيات ورجال ونساء كثيرات. فنقول يا باغي الشر أقصر. هذا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ومرضت الجان، ونادى مناد من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فسؤال، هل من يبغي الشر سيقصر ومن يبغي الخير سيصل، أم أنه سيتكاسل؟ وماذا بعد رمضان؟ ها نحن نرى أننا بعد أيام قلائل لا تتعدى أياما على عدد أصابع اليد الواحدة ويرحل عنا ذلك الضيف العظيم، شهر رمضان الذي سريعا ما انقضى. لكن بعد انقضاء هذا الشهر هناك خاسر وهناك فائز، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين فازوا بليلة القدر وبشهر رمضان، وأن يتقبل ربنا تبارك وتعالى منا الملك الديان في شهر رمضان الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا ويرزقنا ربنا تبارك وتعالى بجوده ومنه وكرمه ورحمته أن يرزقنا الله عز وجل الطاعة طوال العام ليس فقط في شهر رمضان. وماذا بعد رمضان؟ أخي الحبيب، أختي المسلمة، نقف وقفات من وداع رمضان نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. فبعد أيام قلائل من رحيل شهر رمضان فإن أيام العيد ستمضي ولياليه ستمضي، ليسأل كل واحد منا نفسه كيف حالك بعد رمضان. فلنقارن بين حالنا في رمضان وحالنا بعد رمضان. إيهن أيتها النفس، كنت في أيام في صلاة وصيام وتلاوة قرآن وقيام وذكر ودعاء وصدقة وصلة أرحام وإحسان، ذقنا حلاوة الإيمان وعرفنا حقيقة الصيام وذقنا لذة الدمعة وحلاوة المناجاة في الأسحار. كنا نصلي صلاة من جعلت قرة عينه في الصلاة، وكنا نصوم من ذاق حلاوة الصيام وعرف طعم الصيام، وكنا ننفق نفقة من لا يخشى الفقر، ومنا من كان يطعم الفقراء والمساكين، ومنا من كان يشارك في موائد الرحمن، ومنا من كان يخرج حقائب رمضان لإطعام الفقير والمسكين والمحتاج. وكنا مما كنا نفعله في هذا الشهر المبارك الذي ساعات ويرحل عنا. وهكذا كنا نتقلب في أعمال الخير وأبوابه حتى قال قائلنا: يا ليتني مت على هذا الحال. وكم من إنسان يتمنى أن يموت على هذه الحال في الطاعة: يا ليت خاتمتي كانت في رمضان لما يشعر به من حلاوة الإيمان ولذة الطاعة للملك الديان. بكى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مرض قبل موته، قيل له: ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي لأنه أصابني في حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد. أبكي لأن مرض الموت جاءني وأنا في حال عدم إقبال على الطاعة بكثرة، وليته جاءني الموت وأنا في اجتهاد وطاعة لله عز وجل. هذا عبد الله بن مسعود الذي دوما وأبدا في طاعة لله تبارك وتعالى، الصحابي الجليل، فما بالك بنا؟ رحل رمضان أو يكاد يرحل ولم يمضي على رحيله إلا ساعات وقليلة هي، ولربما عاد تارك الصلاة مرة أخرى بعد رمضان ليترك الصلاة. بعد أن كان في شهر رمضان، قبل رمضان كان يترك الصلاة، فجاء عليه رمضان فأقبل على عبادة وطاعة مولاه، لكنه بعد انقضاء رمضان قد يعود تارك الصلاة إلى ترك الصلاة مرة أخرى، وآكل الربا يعود لأكل الربا، وسامع الغناء سيعود لسماعه، ومشاهد الفحش سيعود لمشاهدة ذلك الفحش، وشارب الدخان سيعود لشربه. فنحن لا نقول أبدا أن نكون كما كنا في رمضان من الاجتهاد، فالنفس لا تطيق أبدا أن تكون على هذه الطاعة المستمرة كما كنا في رمضان، ولكن نقول: لا للانقطاع عن الأعمال الصالحة. إياك أن تنقطع عن الأعمال الصالحة بعد رمضان. احذر، فقد جربت حلاوة الطاعة من صلاة وصيام وقيام وتلاوة قرآن، فاحذر أن تعود إلى معاصي الرحمن كما كنت قبل ذلك قبل رمضان. فنحيا على الصيام والقيام والصدقة ولو القليل. لذلك من تأمل سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبهك إلى أمر هام، إياك أن تظن أن الصيام كان فقط مرتبط بشهر رمضان وبمجرد رحيل رمضان فقد انتهت منك عبادة الصيام، لا، فها هو شهر شوال الذي يأتي مباشرة بعد رمضان فيه 6 أيام من صيام سنة عن النبي الأمام محمد عليه الصلاة والسلام، كل ذلك حتى لا تترك عبادة الصيام والتقرب بها إلى طاعة مولاك الملك الديان. لذلك فنقول أنت جربت الصيام فعليك بصيام 6 من شوال، وإذا من قضى فعليك بصيام 2 الاثنين والخميس، وإذا ما مر عليك فعليك بصيام 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، واليوم في هذه الأيام 3 القمرية 3 البيض كل يوم فيها يساوي 10 أيام، ف3 أيام تساوي شهرا كاملا، وعليك بالإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، والصيام أيضا في يوم عرفة، والصيام أيضا والإكثار منه في شهر شعبان، حتى يأتيك رمضان في العام المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى الملك الديان، فتكون دوما وأبدا مستمر في عبادة الصيام، لم تتركها بمجرد رحيل رمضان عنك. كذلك الصلاة، فالصلاة مكررة عليك مفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات، وها أنت قد جربت صيام قد جربت صلاة النوافل من صلاة التراويح وهي قيام الليل بعد رمضان، فإياك إياك أن تترك قيام الليل، وأفضل شيء هو قيام الليل لأنه يجعل العبد مخلصا في العبادة لربه، فإنك حينما تصلي صلاة مثلا يراك فيها الناس قد يدخلك الرياء أو العجب بتلك الصلاة، فقد تفعلها ليس فقط لله بل تفعلها من أجل الله ومن أجل أحد غيره سوى الله، لأنه ينظر إليك ويراك. أما قيامك في الليل فلا يراك أحد وأنت حبيس بيتك، فهنا تكون درجة الإخلاص والإقبال على الله أعظم وأكبر بكثير. ومسألة الصدقة، قد تدربت أنت في شهر رمضان على إطعام الطعام، فلماذا تجعل هذا متعلقا فقط برمضان ولا تجعله في سائر أشهر العام؟ أليس رب رمضان هو رب سائر شهور العام؟ الجواب بلى، فالله عز وجل يريد منك الطاعة دائما وأبدا، ليس فقط في شهر واحد أو أيام معينة دون الأخرى. كذلك يا من أخرجت زكاة الفطر، أخرجتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فأنت تريد أن تحافظ على تحصيل حسناتك نظيفة طاهرة خالصة لله تبارك وتعالى لا يشوبها شائبة من لغو أو رفث، فعليك دوما وأبدا أن تتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين حتى ولو بأقل القليل، حتى ولو بجنيه واحد أو بنصف جنيه أو بربع الجنيه، ولكن اجعلها لك دوما مستمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، نصف تمرة، ماذا تغني عن الفقير؟ ماذا تغني عن الجائع؟ ولكنك إن حافظت على هذا الأمر أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل، فداوم على طاعة حتى ولو كانت قليلة. إن لم تستطع قيام الليل كما كنت في رمضان فحافظ على قيام الليل ولو بركعتين، وإن لم تستطع القيام في الثلث الأخير من الليل فعليك ولو بعد العشاء قبل النوم ركعتين وأنت ما زلت على وضوئك بعد انقضاء صلاة العشاء، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. أنت قد فتحت المصحف في رمضان لتقرأ فيه كلام الله تبارك وتعالى الملك الديان كما كان يفعل ذلك في سنته النبي محمد العدنان عليه الصلاة والسلام، فلماذا تترك المصحف بعد رمضان يعلوه التراب إلى أن يأتي رمضان العام المقبل؟ وهذه شكوى النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعلينا إذا ما كنا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بطاعة في شهر رمضان فعلينا أن نستمر على تلك الطاعات حتى بعد رمضان، وإن كانت أقل من رمضان لكن فلنستمر عليها. فنحن لا نقول أن نكون كما كنا في رمضان من الاجتهاد، فالنفس لا تطيق، ولكن نقول لا للانقطاع عن الأعمال الصالحة، فنحيا على الصيام والقيام والصدقة ولو القليل. لذا شرع لنا الدين صيام 6 أيام من شوال وغيرها من أيام العام كما ذكرت لك. ماذا بعد رمضان؟ لنا فيه وقفات. الوقفة الأولى: ماذا استفدنا من رمضان؟ حينما نودع شهر رمضان المبارك بعد ساعات قلائل بنهاره الجميل ولياليه العطرة، تخيل أننا نحن نودع شهر القرآن والتقوى والصبر والجهاد والرحمة والمغفرة والعتق من النار، فماذا جنينا من ثماره اليانعة وظلاله الوارفة؟ هل تحققنا فعلا بالتقوى التي من أجلها فرض الصيام علينا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل فعلا حققنا التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى التي عرفها أكثر من واحد؟ فعرفها علي رضي الله عنه وقال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هل عشنا التقوى وتعايشناها وطبقناها على أنفسنا وفهمنا ما معنى حقيقة التقوى؟ لما سئل أحدهم يوما عن التقوى فعرفها فقال: هل مشيت يوما في أرض ذات شوك؟ قال له: نعم. قال: كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أسير أتقي الشوك حتى لا يصيبني. قال: فتلك التقوى، أن تتقي في حياتك في مسيرك الذنوب حتى لا تصيبك الذنوب. التقوى أن تجعل بينك وبين النار وبين عقوبة الله تقاء حاجز وسد ومنيع حتى لا تقع في نار الله تبارك وتعالى. فهل تحققنا فعلا بالتقوى وتخرجنا من مدرسة رمضان وحصلنا فيه عندما خرجنا من تلك المدرسة نحمل شهادة المتقين؟ هل تعلمنا فيه الصبر والمصابرة على الطاعة وعن المعصية؟ هل ربينا فيه أنفسنا على الجهاد بأنواعه؟ جهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد الشيطان، جهاد العادات، جهاد التقاليد. هل جاهدنا أنفسنا وشهواتنا وانتصرنا عليها؟ أم غلبتنا العادات والتقاليد السيئة؟ هل سعينا إلى العمل بأسباب الرحمة والمغفرة والعتق من النار؟ هل وهل وهل؟ أسئلة كثيرة يجب أن يطرحها كل منا على نفسه. إذا من قضى رمضان، هل فعلا تخرجنا من مدرسة الصيام وحصلنا فيه على شهادة المتقين؟ إنما يتقبل الله من المتقين، فالذي لا يكون من المتقين أبدا لن يتقبل الله منه. هل انتبهت لهذه الآية؟ إنما يتقبل الله من المتقين، فمعنى هذا أن غير المتقي لا يقبل منه. لذلك جاءك شهر رمضان لتتعلم فيه تقوى الملك الديان. إنها أسئلة كثيرة وخواطر عديدة تتداعى على قلب كل مسلم صادق يسأل نفسه ويجيبها بصدق وبصراحة. ماذا استفدت من رمضان؟ إنه مدرسة إيمانية، إنه محطة روحية للتزود منه لبقية أيام العام ولشحذ الهمم بقية أشهر العام وبقية العمر. فمتى يتعظ ويعتبر ويستفيد ويتغير ويغير من حياته من لم يفعل ذلك في رمضان؟ إن الذي لم يصل لدرجة التقوى في رمضان يصعب عليه الوصول إليها في غير رمضان. فشهر رمضان شهر التقوى، إنه بحق مدرسة للتغيير. كنا نسعى في ثورة 25 يناير من أجل التغيير، من أجل تغيير النظام الظالم ليحل مكانه نظام عادل. سعينا في التغيير ونسينا أن نغير أنفسنا، رغم أن الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد أن نغير فيه من أعمالنا وسلوكنا وعاداتنا وأخلاقنا المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كانت هذه هي الوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. أخي الحبيب، أختي المسلمة، إن كنت ممن استفدت من رمضان وتحققت فيه بصفات المتقين فصمته صياما حقيقيا كما يريد ربنا ويريد نبينا صلى الله عليه وسلم، وقمته صدقا واجتهدت في مجاهدة نفسك فيه، فاحمد الله واشكره واسأله الثبات على ذلك حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكن مستمرا على العبادة والتوحيد لرب العالمين بطريقة وسنة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إلى أن تلقى رب العالمين. وإياك ثم إياك من نقض الغزل بعد غزله. أرأيت لو أن امرأة غزلت غزلا فصنعت بذلك الغزل قميصا أو ثوبا، فلما نظرت إليه وأعجبها جعلت تقطع الخيوط وتنقضها خيطا خيطا، كل ذلك تفعله بدون سبب، فماذا يقول الناس عنها؟ ذلك هو حال من يرجع إلى المعاصي والفسق والمجون ويترك الطاعات والأعمال الصالحة بعد رمضان، فيكون كالتي نقضت غزلها. فبعد أن تنعم بنعيم الطاعة ولذة المناجاة يرجع إلى جحيم المعاصي والفجر. فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. أليس رب رمضان هو رب سائر أشهر العام؟ بلى، سبحانه الملك الديان. أحبائي، ولنقض العهد مظاهر كثيرة عند الناس، لأن كثيرا من الناس حينما نقول أنهم ينقضون العهد مع الله عز وجل بعد رمضان ولا يسيرون مع الله عز وجل على ما كانوا يسيرون عليه في اتفاقهم مع ربهم تبارك وتعالى الملك الديان في شهر رمضان، فإن كثيرا من الناس يتعجب ويقول: أنا لم أنقض العهد. فأنا سأذكر لك أمثلة على ذلك لأثبت لك أن أكثرنا إن لم يكن كلنا إلا ما رحم ربنا فإنهم قد نقضوا العهد مع ربنا. فلنقض العهد مظاهر كثيرة عند الناس، فمنها على سبيل المثال لا الحصر، ما نراه من تضييع الناس للصلوات في الجماعة في أول أيام العيد، فبعد امتلاء المساجد بالمصلين في صلاة التراويح التي هي سنة نراها قد قل روادها، أي رواد المساجد، في الصلوات الخمس التي هي فرض ويكفر تاركها. أتملؤون المساجد من أجل صلاة السنة وتتركون المساجد في صلاة الفرض؟ تارك الصلاة كما قال النبي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العاقل لا يملأ المسجد في صلاة النافلة السنة ويترك صلاة الفريضة. ثانيا، بالأغاني والأفلام والتبرج والسفور والاختلاط في الحدائق والذهاب إلى الملاهي والمسارح والسينمات رجالا ونساء وتنتشر المعاكسات، أهذا يرضي رب الأرض والسماوات؟ إن هذا من نقض العهد مع الله. ثالثا، من ذلك أيضا التنافس في الذهاب إلى المسارح ودور السينما والملاهي الليلية، فترى الناس على أبواب هذه الملاهي مأوى الشياطين وملجأ كل رذيلة ظرفات ووحدانة ليتنافسوا في الانحلال والتفسخ وتضييع الأعمار، وما هكذا تشكر النعم. أجاءك العيد لتفعل هذا؟ أجاءك العيد لتطيع العزيز الحميد أم لتعصي الله المجيد؟ وما هكذا نختم أبدا الشهر ونشكر الله عز وجل على بلوغ الصيام والقيام، وما هذه علامة القبول، بل هذه جحود للنعمة وعدم شكر لها، وهذا من علامات عدم قبول العمل والعياذ بالله، لأن الصائم حقيقة يفرح يوم العيد بفطره ويحمد ويشكر ربه على إتمام الصيام، مع ذلك يبكي خوفا من ألا يتقبل الله عز وجل منه الصيام، كما كان السلف يبكون 6 أشهر بعد رمضان يسألون الله قبول رمضان، ثم بعد ذلك يظلون يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان العام المقبل 6 أشهر، فحياتهم كلها انشغال برمضان، لأنهم علموا أن شهر رمضان شهر واحد فقط يأتي في العام، وقد يأتي ولا يدركه الإنسان، قد يأتي رمضان وتموت قبل أن يأتيك رمضان، أو قد يأتي رمضان فتمرض فلا تستطيع أن تتقرب فيه بالعبادة للملك الديان، قد يأتي رمضان فتشغل فيه من قبل شياطين الإنس والجان عن التضرع لله تبارك وتعالى الملك الديان. فمن علامات قبول العمل أن ترى العبد في أحسن حال من حاله السابق، ومن علامات عدم قبول العمل أن تجد العبد كل يوم في حال أسوأ من العام السابق أو من اليوم السابق، وأن ترى في العبد إقبالا على الطاعة بعد الطاعة تلو الطاعة، هذا دليل على قبول العمل إن شاء الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فالشكر طاعة ويزيدك الله عز وجل طاعة، لما شكرت على طاعة أنت تقربت فيها أو بها إلى الله عز وجل، أي زيادة في الخير الحسي والمعنوي تأتيك، فيشمل الزيادة في الإيمان والزيادة في العمل الصالح. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يزيدك في الدنيا ويزيدك في الآخرة، يزيدك في الأعمال الصالحة ويزيدك في بدنك وفي نفسك وفي روحك وفي حسناتك وفي كل خير. ولو شكر العبد ربه حق شكره لرأيته يزيد في الخير والطاعة ويبعد عن المعصية، والشكر هو ترك المعاصي كما قال السلف رحمهم الله، الشكر هو ترك المعاصي. الوقفة الثالثة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إياك أن تكون عبدا رمضانيا، بل كن عبدا ربانيا. العبد الرمضاني هو الذي يعبد الله في رمضان فقط، أما العبد الرباني هو الذي يعبد ربه طوال عمره. هكذا يجب أن يكون العبد مستمر على طاعة الله، ثابت على شرعه، مستقيم على دينه، لا يروغ روغان الثعالب، يعبد الله في شهر دون شهر، أو في مكان دون آخر، أو مع قوم دون آخرين، لا لا وألف لا، بل يعلم أن رب رمضان هو رب بقية شهور العام والأيام، وأنه رب الأزمنة والأمكنة كلها، فيستقيم العبد على شرع الله حتى يلقى ربه جل في علاه وهو راض عنه ربه ومولاه. قال الله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال الله تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل سأله عن عظيم الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وأنت تدعو إن كنت صادقا لم تكن كاذبا. فأنا أعد الذي يقف في الصلاة دوما فيصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، وأرجو ألا أكون مخطئا في هذا، أنه حينما يقف أمام ربه في 5 صلوات في اليوم والليلة مفروضة عليه، يقرأ في 5 صلوات المفروضة إن كان لا يصلي النافلة، إن اكتفى بالصلاة الفريضة فقط، فإنه يقرأ الفاتحة 17 مرة، يقرأ في كل مرة قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الذي يطلب من ربه تبارك وتعالى الصراط المستقيم، الطريق المستقيم الذي لن عواج فيه ولا اعوجاج فيه، أيكون صادقا بعد أن يخرج من الصلاة ويطلب الاستقامة فيشعل سيجارة؟ أنا لا أعده من الصادقين. التي تخرج بعد أن قالت اهدنا الصراط المستقيم، تخرج من الصلاة ثم إذا بها تتبرج وتخلع الحجاب، هذه أبدا ليست من المستقيمات ولا تريد الطريق المستقيم. الذي يخرج بعد أن طلب الصراط المستقيم ليتعامل بالربا مع البنوك الربوية، هذا أبدا كاذب، إنه كاذب، لا أعتقد أنه صادق، يخدع نفسه. أنت واقف أمام الله عز وجل تسأله عن الاستقامة وتطلب منه الاستقامة، والله أبدا لن يعطيك الاستقامة إلا إذا بدأت في أول خطوات سيرك على طريق الاستقامة. قال الله إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت منه زراعا، فلابد أن تتقرب أنت أولا، لابد أن تخرج هذا الحرام من جيبك إن كانت سيجارة، أو من بيتك إن كان شيئا يغضب الله عز وجل. فإن بدأت بهذه الخطوة اقتربت إلى الله شبرا، فاقترب منك زراعا، لكنك لا تطلب فقط دون عمل. وقال ربكم، قال الله عز وجل في كتابه اعملوا، ولم يقل تكلموا، اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون بالعمل وليس فقط بالكلام. فلئن انتهى قيام رمضان فقيام الليل مشروع في كل ليلة، فلئن انتهى صيام رمضان فهناك صيام النوافل كالستة أيام من شوال والاثنين والخميس والأيام البيض وعاشوراء وعرفة وغيرها. قل آمنت بالله ثم استقم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاستمر على طاعة رب العالمين. فلئن انتهى قيام رمضان فقيام الليل مشروع في كل ليلة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ولئن انتهت صدقة وزكاة الفطر فهناك الزكاة المفروضة، وهناك أبواب للصدقات والتطوع والجهاد الكثير. وقراءة القرآن وتدبره ليست خاصة برمضان، بل هي في كل وقت من العام. وهكذا فالأعمال الصالحة في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. فاجتهد أخي في طاعة الله الرحيم الرحمن، وإياك والكسل والفتور. فإن أبيت العمل بالنوافل ورفضت أن تعمل بالنوافل، فلا يجوز لك أبدا أن تترك الواجبات وأن تضيعها كالصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة في المسجد، ولا أن تقع في المحرمات من قول الحرام أو أكله أو شربه أو النظر إليه أو استماعه. فالله الله في الاستقامة والثبات على الدين في كل وقت وفي كل حين. فإنك لا تدري يا مسكين متى يلقاك ملك الموت بأمر ربك الكريم، فاحذر أن يأتيك وأنت على معصية. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ولنا بعد جلسة الاستراحة وقفة رابعة لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، لنا بعد رمضان وقفات، ومع الوقفة الرابعة نقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. نعم يا أخي، فلكل عمل وقت يجتهد فيه عامله أقصى ما يمكن من العمل، وهي الشرة، يعني النشاط والقوة. فلكل عمل شرة، أي نشاط وقوة. قد تجد نفسك مقبلا جدا بقوة ونشاط على الصلاة أو على الصيام أو على فعل طاعة من الطاعات التي ترضي الملك الديان، ثم تأتي الفترة، والفترة هي الضعف والفتور. وفي الحديث الصحيح إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. في الوقت الذي تكون فيه لست في إقبال تام على الطاعة، فكنت فيه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اهتديت، وإن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. الفترة التي لا تكون فيها مقبلا بجد واجتهاد ونشاط على الطاعة، وكان فيها عندك فتور وضعف، لو لجأت إلى معصية فأنت إلى هلكة، وإن لجأت إلى سنة فأنت إلى هدى. قال ابن القيم رحمه الله: فتخلل الفترات للسالكين، أي السالكين الذين يسلكون الطريق للوصول لرب العالمين، فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه. كل من صار في طريق لابد أن يأتيه وقت فيصاب بفترة وفتور، فيتعب فلا يكون بنفس النشاط الذي كان عليه. فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد واتباع يعني للشرع الحميد، ولم تخرجه من فرض من الفرائض، ولم تدخله في محرم من المحرمات، رجي له أن يعود خيرا مما كان. مع أن العباد المحببة، العبادة إلى الله سبحانه وتعالى، هي ما داوم العبد عليها حتى وإن كانت قليلة كما ذكرت لك آنفا. فعبادة قليلة تداوم عليها وتستمر عليها وتحافظ عليها يحبها الله منك، خير وأفضل من عبادة تصنعها كبيرة وعظيمة وكثيرة ثم بعد ذلك تتركها وتنام وترحل عنها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، إقبالا على الله وبعدا عن الله، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، يعني لا تكتفي فقط بالفرائض ولكن ازدد من النوافل، وإذا أدبرت فالزموها الفرائض، اجعلوها لا تفرط في الفريضة، فلا تحزن على ما أصابك ما دمت لم تروح عن نفسك بمعصية، ما دمت تفعل ما يرضي الله فلا تحزن. أما الذي يقول ساعة وساعة ويستجم باللهو والمعصية فهذا هو الهالك، هذا هو الذي ضيع نفسه. قال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر بعد رمضان أن لا يعصي الله دخل الجنة بغير مساءلة، لأنه في نيته أنه لا يريد أن يعصي الله. ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر بعد رمضان عصى ربه فصيامه عليه مردود. ومر وهيب بن الورد على قوم يلهون ويلعبون ويضحكون في العيد، فقال لهم: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين؟ لو تقبل منك هذا الصيام فلا يكون شكرك هكذا. إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين. وقال بعضهم: عجبت لمن يضحك وهو لم يضمن لنفسه الجنة، ولم يضمن لنفسه الخروج من النار، ولم يضمن لنفسه أنه قبل منه عمله، فعجبت ممن يضحك. الوقفة الخامسة: عليك بالاستغفار والشكر. أكثر من الاستغفار، فإنه ختام الأعمال. الاستغفار ختام الأعمال الصالحة كالصلاة، أنت بعد أن أديت الصلاة تجد نفسك تستغفر كما علمك وسن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تستغفر وأنت كنت في طاعة لم تكن في معصية؟ أتعلم لماذا تستغفر؟ تستغفر لأنك لم تؤدي الطاعة على وجهها الحقيقي، لأنك مقصر فيها مهما فعلت، فما بالك إن كنت لله قد عصيت. فاستغفر الله. إن استغفار الله عز وجل يكون بعد الأعمال الصالحة كالصلاة والحج والمجالس، وكذلك يختم الصيام بكثرة الاستغفار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: الغيبة تخرق الصيام، والاستغفار يرقعه. إذا ما اخترق أو خرق الملبس الذي ترتديه، فإنك تأتي بقطعة قماش أخرى لترقع هذا الخرق في هذا القماش أو في هذا الثوب. فيقول أبو هريرة: الغيبة تخرق الصيام، والاستغفار يرقعه. فمن استطاع منكم أن يجيء بصيام مرقع فليفعل. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار، إلى البلدان المختلفة، وهو أمير المؤمنين، يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار والصدقة، وقال: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكما قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وكما قال ذنون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان بعض السلف إذا صلى استغفر من تقصيره فيها، يعني في الصلاة، كما يستغفر المذنب من ذنبه. فهذا حال المحسنين في عبادتهم، فكيف بحال المسيئين؟ أكثروا من شكر الله تعالى إن وفقكم لصيامه وقيامه، فإن الله عز وجل قال في آخر آية الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والشكر ليس باللسان، وإنما بالقلب والأقوال والأعمال وعدم الإدبار بعد الإقبال. قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالعمل. قال سليمان: ربي أوزعني أن أشكر، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. فالشكر يكون بالعمل ليس فقط باللسان. نسأل الله تبارك وتعالى الملك الديان أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا كريم يا حنان يا منان أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبة الكرام، إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون صلاة عيد الفطر المبارك أمام مركز شباب العمرانية للرجال، وداخل المركز سيكون مصلى للسيدات، فلا تحرموا أنفسكم من صلاة العيد. وصلاة العيد على خلاف ما بين أهل العلم في أنها واجبة أو أنها سنة مؤكدة أو أنها مستحبة، لكن الأدلة قائمة على أن تاركها لا نقول أنه ترك واجبا أو فرضا، ولكن يجب عليه أن يحرص على حضور صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن تحضر النساء لصلاة العيد حتى ولو كانت المرأة حائضا، فأنها عليها أن تأتي إلى حضور وتشهد الخير. كنا قد تحدثنا في الخطبة في عدة أمور، وأريد أن أختمها بنصيحة أخرى في وقفات بعد رمضان. تكلمنا عن خمسة وقفات، وأختمها إن شاء الله تبارك وتعالى بوقفة أو وقفتين بعد رمضان، والوقفة السادسة هي: هل قبل صيامك وقيامك أم لا؟ هل قبل صيامك وقيامك أم لا؟ سؤال لابد أن يطرحه كل منا على نفسه. إن الفائزين في رمضان كانوا في نهارهم صائمون تالون للقرآن الكريم، وفي ليلهم ساجدون راكعون بكاء وخشوع، وفي الغروب والأصحار تسبيح وتهليل وذكر واستغفار. ما ترك الصائمون في شهر رمضان بابا من أبواب الخير إلا وولجوه، ولكنهم مع ذلك قلوبهم وجلة وخائفة، لا يدرون هل قبلت أعمالهم أم لم تقبل. وهذا هو حال المسلم حقيقة، أنه بعد أن تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة فإنه يكون وجل وخائف ومرتعد، ترتعد فرائصه: يا ترى هل قبل مني العمل أم لم يقبل، وهل كانت الأعمال خالصة لوجه الله أم لا. فلقد كان السلف الصالح يحملون هم قبول العمل أكثر من العمل نفسه. قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وعن فضالة بن عبيد أنه قال: لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد: أدركتهم، يعني أدرك الصحابة، يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم. إذا فعلوا العمل الصالح يصبحون في هم: أيقبل منهم أم لا يقبل؟ وكان ابن مسعود ينادي في آخر ليلة من رمضان يقول: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. أيها المقبول، جعلني الله وإياك إن شاء الله من المقبولين، هنيئا لك. وأيها المردود، جبر الله مصيبتك. فمن منا أشغله هذا الهاجس؟ من منا أشغله هذا الفكر في هذا الأمر: أقبل عملي أم لم يقبل؟ قبول العمل أو رده في هذه الأيام لا بد من التفكير فيه، ومن منا لهج لسانه بالدعاء أن يتقبل الله منه رمضان. فلقد كان السلف الصالح يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يتقبل الله منهم رمضان. فنسأل الله عز وجل الملك الديان أن نكون من هؤلاء الفائزين برمضان. وأحب أن أسوق لك علامات تدلك على قبول العمل. كل منا يريد أن يعرف أقبل عمله أم لا. ها هي علامات: ترمومتر تقيس به درجة العمل لتعلم أقبل أم لم يقبل، والعلم في النهاية عند الله. من هذه العلامات: أولا، الحسنة بعد الحسنة. فإتيان المسلم بعد رمضان بالطاعات والقربات والمحافظة على المفروضات دليل على رضا الله عز وجل رب الأرض والسموات عن العبد. وإذا رضي الله عن العبد وفقه إلى عمل الطاعة وترك المعصية. يعني مثلا أنت كنت تتصدق وتطعم الطعام وتكسو المسكين واليتيم والأرملة والمحتاج، وتفعل وتفعل من أعمال الخير والبر، وتنفق من المال الكثير والكثير، كل ذلك ابتغاء مرضات وجه الله تبارك وتعالى الملك الجليل. لكن ماذا بعد رمضان؟ إن أردت أن تتبع هذا العمل الصالح من الصدقات والنفقات التي كنت تصنعها، فأسوق لك مثلا على سبيل المثال هذا المسجد الذي نحن فيه يسعى في أن يكيف المسجد لشراء أجهزة تكييف ليكيف المسجد، فإن أردت فعل الخير فعليك بالمساهمة في هذا الأمر مثلا، أو غيره أو غيره أو غيره، وأبواب الخير كثيرة، فشارك ولو في باب منها. فمن علامات قبول العمل الحسنة بعد الحسنة، ومن العلامات أيضا انشراح الصدر للعبادة والشعور بلذة الطاعة وحلاوة الإيمان والفرح بتقديم الخير والفرح بمجانبة الشر، حيث أن المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته، هذا هو المؤمن حقا. ثالثا، التوبة من الذنوب الماضية من أعظم العلامات الدالة على رضا الله. رابعا، الخوف من عدم قبول الأعمال في هذا الشهر الكريم، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الله القبول 6 أشهر، فأنت خاف ألا يقبل منك عملك. خامسا، الغيرة للدين والغضب إذا انتهكت حرمات الله، والعمل للإسلام بحرارة وبذل الجهد والمال في الدعوة إلى الله. سادسا، المحافظة على الصلاة بصفة خاصة، حيث أنها العهد الذي بين المسلم وبين الكافر، الفرق الذي بين المسلم وبين الكافر هي الصلاة، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع، كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه، فكيف يقبل الله عز وجل من عبد صيامه وقد هجر المساجد بعد رمضان مباشرة؟ فهل هذا هو حال الخائفين حقا؟ الوقفة السابعة، احذر من العجب والغرور والزم الخضوع والانكسار للعزيز الغفار. أيها المحب، إياك والغرور بعد رمضان، وربما حدثتك نفسك أن لديك رصيد كبير من الحسنات كأمثال جبال تهامة، أو أن ذنوبك قد غفرت فرجعت كيوم ولدتك أمك، فما زال الشيطان يغريك والنفس تلهيك حتى تكثر من المعاصي والذنوب. ربما تعجبك نفسك فيما قدمته من طاعات خلال شهر رمضان، فإياك ثم إياك والإدلال على الله بالعمل، فإن الله عز وجل يقول ولا تمنن تستكثر. إياك أن تظن أنك تقربت إلى الله بعبادة كثيرة، ولا تمنن تستكثر، فعلى من تمن؟ أتمن على الله؟ فلا تمن على الله بما قدمت وبما عملت. ألم تسمع قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ قد يأتي الله تبارك وتعالى العبد يوم القيامة بهذه الأعمال التي عملها في هذه الدنيا من أعمال صالحة فيجعلها الله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فاحذر من مفسدات العمل الخفية من النفاق والرياء والعجب. ولقد جاء في الحديث الحسن، لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم أن ولد إلى يوم أن يموت هرما، يعني كبير في السن، في مرضات الله رغم هذه السنون كلها، لحقره يوم القيامة، يظن أنه ما عمل شيئا، فما بالك ونحن لم نعمل مثل عمل هذا الرجل. نعم والله هذا لا يساوي شيئا ولا يساوي نعمة واحدة كنعمة البصر. ولقد كان السلف الصالح أشد اجتهادا وهضما للنفس واحتقارا للنفس، فكان صلة بن أشيم يحيي الليل ثم يقول في دعائه في السحر، اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار ومثلي لا يجترئ أن يسألك الجنة. يعني كان يصلي الليل كله ويستحي أن يطلب من ربنا بعد ما صلى الليل كله قيام الليل من بعد العشاء للفجر، ما نمش، لم ينام. صلى ابن أشيم رحمه الله كان يقوم الليل كله ويستحي أن يسأل الله الجنة، يقول له يا رب أنا بستحي أسألك الجنة، فحطلب بس منك انك ما تدخلنيش النار. وكان مطرف ابن عبد الله يقول في دعائه، اللهم ارض عنا فان لم ترض عنا فاعف عنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها لو علمت ما هي ليلة القدر أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أخيرا أقول قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة، فلئن رحمت فأنت أكرم راحم، وبحار جودك يا ربي زاخرة. آنس مبيتي في الكبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تبقى ناخرة، فأنا المسكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة، وتوله بلطف عند مآله يا مالك الدنيا ورب الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه تبارك وتعالى القادر على ذلك ووليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.